طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال البيقوني عليه رحمة الله في منظومته: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. فذكر نوعين من أنواع علوم الحديث، ذكر البيقوني عليه رحمة الله في هذا البيت نوعين من أنواع علوم ماذا؟ الحديث، وهو النوع التاسع والنوع العاشر. النوع التاسع والنوع ماذا؟ العاشر. فالنوع الأول هو العزيز، وعرف ماذا العزيز؟ سبحان الله، يذكر اسمه ويذكر حده في نفس البيت، يذكر اسمه ويذكر ماذا؟ حده في نفس البيت. اسمه العزيز وحده مروي اثنين، مروي ماذا؟ اثنين أو ثلاثة، أو ثلاثة، هذه أو للتنويع، إما اثنان وإما ماذا؟ ثلاثة، إما اثنان وإما ماذا؟ ثلاثة. فقول البيقوني أن ما رواه اثنان في أقل طبقات السند أو رواه ثلاثة في أقل طبقات السند فإن هذا يسمى عزيزا، فإن هذا يسمى عزيزا. والمشهور عند المتأخرين، المشهور عند المتأخرين الذي استقر عليه استقر عليه الاصطلاح ماذا عندهم؟ أنه ما رواه اثنان، أي في أقل الطبقات. إذا نظرت إلى أقل الطبقات من دون الصحابي، أنزل من الصحابي من التابعي، فرواه في أقل الطبقات اثنان، فهذا هو المشهور أنه ماذا؟ عزيز. استقر عليه ماذا؟ الاصطلاح عند المتأخرين. ومن أين أخذ البيقوني هذا؟ أخذ البيقوني ممن تقدم، لأن ما كانوا يعرفون هذا الأمر، من ابن كثير البلقيني، من كذلك يعني ابن مندة، ابن الصلاح، كلهم يعرفون هذا التعريف. هذا التعريف الذي هو في أقل الطبقات اثنان، هذا تعريف الحافظ بن حجر المتأخرين. أما تعريف المتقدمين هو ما ذكره البيقوني، تعريف المتقدمين هو ما ذكره البيقوني كابن كثير، ابن الصلاح، ابن مندة، وهكذا. وأنت طالع، فعرفه ماذا؟ العزيز، بما عرفه به ماذا؟ بما عرفه ماذا به البيقوني عليه رحمة الله، حتى لا يقال لماذا يقول هذا القول. يعني خلاص، نحن شبه يعني أصبح عندنا شيء مقطوع به، أن العزيز أن يروي في أقل الطبقات السند من دون الصحابي اثنان، ما دون ذلك لا يسمى عزيز. إذا كان أقل الطبقات واحد ما يسمى، أقل الطبقات ثلاثة ما يسمى ماذا؟ بالعزيز. فأصبح يعني ماذا؟ يعني مشهور عند ماذا؟ المتأخرين، واستقر عليه ماذا؟ الاصطلاح. لما تسمع مثل هذا الكلام كأن قول البيقوني هذه بدعة، من سبقه؟ سبقه الجماهير، سبق ماذا؟ الجماهير إلى هذا ماذا؟ القول، عندك ابن مدة وابن كثير وابن الصلاح، جماعة كثير. لك أن تقول من تقدم؟ من تقدم يقولون العزيز على هذا ماذا الأمر؟ العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، ما رواه اثنان أو ثلاثة، ما رواه اثنان ماذا. وجاء أيضا ماذا إلى تعريف ماذا؟ المشهور. بماذا عرف المشهور؟ يعني معنى ذلك أنك إذا نظرت عند البيقوني ورأيت في أقل الطبقات ثلاثة، هذا أيضا من العزيز. رأيت في أقل الطبقات اثنان، فهذا من العزيز. أقل من اثنين ما يدخل في باب العزيز، سيأتيك. أكثر من ثلاثة ما يدخل في باب العزيز، سيأتي أنه يذكر المشهور، سيذكر ماذا؟ المشهور عليه رحمة الله. هل هذا اصطلاح حادث من البيقوني؟ نقول لا، هذا كلام محدثين، كلام القدامى من العلماء، كلام القدامى من العلماء. الحادث هو هذا الذي أتى به ابن حجر، الحادث هو الذي أتى به ماذا؟ ابن حجر عليه رحمة الله، ولكن استقر عليه يعني الاصطلاح، استقر عليه ماذا؟ الاصطلاح، كما في نخبة ماذا؟ الفكر. وذكر أن المشهور مروي فوق ما ثلاثة، بمعنى إذا رواه ثلاثة في أقل الطبقات لا يسمى مشهور عند البيقوني، وعند من؟ عند من تقدم أيضا نفس الأمر، يقولون هذا هو المشهور أن يروي فوق ما ثلاثة. من متى؟ يعني من أي عدد؟ إذا رواه في أقل الطبقات أربعة، أو أقلها خمسة، أو أقلها ستة، ما لم يبلغ إلى حد التواتر قالوا هذا هو المشهور عندنا. منهم هؤلاء من تقدم. إذن إذا روى في أقل الطبقات ثلاثة عند المتقدمين لا يسمى مشهور، لا يسمى عندهم ماذا؟ مشهور. وإنما استقر الاصطلاح على أن إذا كان أقل الطبقات ثلاثة هذا هو ماذا؟ المشهور. أربعة فما فوق ما لم يبلغ إلى حد التواتر ما زال مشهور. هذا اصطلاح من المتأخرين، هذا اصطلاح ماذا؟ المتأخرين على هذا ماذا؟ الأمر. وبعضهم يذكر فيما يتعلق التفاريق بين المشهور وبين ماذا؟ المستفيض. قالوا كل مستفيض مشهور ولا عكس. ما هو هذا المستفيض؟ قالوا أن يرويه في كل يعني في الطبقة الأولى والوسطى والأخيرة أي في كل الطبقات ثلاثة ثلاثة ثلاثة إلى آخر. قالوا هذا هو المستفيض، وهو يعني أن يروى في من ابتدائه لانتهائه في كل طبقة ثلاثة، قالوا هذا هو المستفيض. والمشهور إذا روي في أقل الطبقات ثلاثة قالوا هذا هو المشهور. إذن فرقوا بين المستفيض وبين المشهور، فجعلوا كل ماذا؟ كل مستفيض مشهور، ليس كل ماذا مشهور ماذا؟ مستفيض. وجمهور العلماء على ماذا؟ على أنه لا فرق، وإنما هو من الترادف، لك أن تقول مشهور ولك أن تقول ماذا؟ مستفيض، لك أن تقول مشهور فهي من قبيل الترادف، يعني اختلف اللفظ واتحد المعنى، يعني قول مشهور قول مستفيض واحد عنده عند الجمهور، غيرهم لا فرق. إذا قيل مستفيض لا، أنه في كل الطبقات ثلاثة ثلاثة إلى آخره، إذا قيل مشهور في أحد الطبقات، فيلزم على هذا أن بينهما التباين، فكل مشهور كل ماذا مستفيض مشهور لا عكس عندهم. ومنهم كما قلنا من لم يفرق، منهم من لم يفرق هم الجمهور على هذا ماذا التقسيم، منهم الجمهور على هذا ماذا التقسيم. والمصنف عليه رحمة الله لم يذكر القسم الثالث وهو ما يسمى ماذا بالغريب، الغريب هذا لم يذكره ماذا المصنف، وهو قل ماذا قل غريب ما رواه راوي ماذا فقط، وهذا سيأتي في أبيات، وهو أن يروي ماذا في أقل الطبقات ما دون الصحابي واحد، أن يروي في أقل الطبقات ما دون الصحابي واحد يسمى فردا ويسمى غريبا، ما في فرق، لأن الفرد على قسمين، فرد مطلق نفس الغريب، وفرد نسبي هذا له مبحث خاص يأتي الكلام عليه. فإذا قيل فرد وأطلقت وقلت غريب فأطلقت، ما معناه؟ أن يروي في أقل الطبقات السند ماذا واحد من دون الصحابي. إذن خبر الآحاد عندنا على كم؟ ثلاثة أقسام خبر الآحاد، لأن عندنا القسمة الثنائية متواتر هذا لا ينظر فيه إلى العدد، واضح؟ وعندنا ماذا آحاد، عندنا ماذا آحاد، والآحاد يشمل ثلاثة أشياء، يشمل المشهور والعزيز والغريب. المشهور عرفناه والعزيز عرفناه والغريب ماذا كلها من قسم ماذا من قسم الآحاد، كلها من قسم أخبار الآحاد. وهل الحديث يعني على الصحيح ينقسم إلى متواتر وآحاد؟ نقول ما في مانع من حيث التقسيم الذي لا ينبني على عمل، نقول لا في إشكال، من الأحاديث ما تواترت، من الأحاديث ما تواترت، ومن الأحاديث ما يسمى بالأحاد. لكن أهل السنة من حيث العمل والاعتقاد ما يفرقون، أهل السنة من حيث العمل والاعتقاد ما عندهم تفريق في الأحكام العلمية أو العملية. ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل علما أو عملا يعتقدونه ويعملون به، ما في تفريق عندهم، بخلاف ماذا أهل الاعتزال وأهل الكلام، يقولون في باب الأحكام حلال والحرام ما في إشكال، في باب العقائد قالوا لا، لا بد أن يكون ماذا التواتر، أما الآحاد فلا، لأن الآحاد تفيد الظن والمتواتر يفيد اليقين، فلا يعني ماذا فلا يصلح أن نعتقد عقيدة لمجرد خبر فيه ظن، هذا كله باطل مخالف لما كان عليه السلف، وبدعة في الدين، بدعة في الدين. أما التقسيم من حيثه وأنت تعمل به وتعتقد به ولا تفرق بين الآحاد والتواتر لا من حيث العلم ولا من حيث العمل، هذا لا إشكال ماذا فيه، فلا حرج ولا يقال هذا التقسيم حادث. وما ترى من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول هذا التقسيم حادث، أراد الرد على القوم، أراد الرد على القوم الذين بنوا على هذا التقسيم عمل، بنوا على هذا التقسيم ماذا عمل الذي ذكرناه، بنوا على هذا التقسيم ماذا عمل الذي ذكرناه. حديثا رأيت ماذا في أحد طبقات واحد، وفي الطبقة الذي بعدها اثنان، وفي الطبقة الذي بعدها ثلاثة، بماذا يوصف هذا الحديث؟ من أي الأنواع؟ الأولى فيها واحد، والثاني فيها اثنان، والثالثة فيها ثلاثة، بماذا يوصف هذا الحديث؟ ها؟ غريب صح ولا لا؟ لأن نظرنا إلى أقل الطبقات، طيب نظرنا إلى أقل الطبقات، فإذا رأيت في كل الطبقات عشرة عن عشرة عن عشرين ثلاثين أربعين ولم يبلغ إلى حد التواتر، ماذا نقول فيه؟ المشهور صح ولا لا؟ إذن المشهور بالعشرات في كل طبقة، ما دام تعدى الثلاثة مشهور، بشرط أن لا يبلغ ماذا حد التواتر، وإذا نقص عن الثلاثة نقول خرجت من المشهور، خرج من المشهور، ثلاثة فما فوق ما لم يبلغ إلى حد التواتر فهو ماذا المشهور، هذا هو ماذا المشهور. والأكثر في الأخبار أن ماذا يا إخوان مشهورة، الأكثر في الأخبار أن ماذا مشهورة، ولهذا يخافون ماذا من الخبر إذا جاء من طريق واحد، المحدثون يخافون من الخبر إذا جاء من طريق لا يردونه، ما هو أنه ضعيف لكن يخافون منه، أين الناس؟ أين يعني الرواة والذين يسمعون هذه الأحاديث؟ فكونه يأتي من طريق فلان يخافون منه. ولهذا ألف العلماء ما يسمى بالمفاريد أو يعني ماذا الغرائب، يعني ألفوا مؤلفات ماذا خاصة، والغالب عليها بأنها ماذا يخوان فيها نكارة وفيها ماذا ضعف، فيها نكارة وفيها ضعف. وإلا فأول حديث في صحيح الإمام البخاري من حديث ماذا يرويه من غير الصحابي عمر رضي الله عنه، يروي عنه من علقمة بن وقاص الليثي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه محمد بن إبراهيم، وعنه بعد ذلك تواتر، بعد ذلك ماذا تواتر. فلا نقول كل ما كان في أقل الطبقات واحد مننا نرد الحديث، لا ما صحيح هذا، هذا ليس صحيح، لكن الغالب عليها أنها يعني تكون فيها ماذا فيها نكارة وفيها ماذا ضعف. فهذا ما أراده البيقوني في هذه الأبيات. فنحن لا نعجل يا أخوان في النقد، بعضهم يقول لك يقول هذا القول عزيز، يقول ما رواه اثنان أو ثلاثة، من يقول هذا القول، من سبقه؟ فلا نتعجل فيما يتعلق بالإنكار، أنت انظر وتأمل من قال به، بل لك أن تعكس تقول الذي قال الحافظ ابن حجر هذا من أين هذا، ما في أحد قال قبله. فواحد يتريث ينقل يعني كلام المتقدمين، لكن نقول الذي استقر عليه الإصطلاح هو هذا، الذي استقر عليه الإصطلاح هو هذا الذي ذكر الحافظ ابن حجر في نخبة ماذا الفكر. والله أعلم، بارك الله فيكم. عندي سؤال أخوان، تفضل. أقول السؤال أحسن الله عليكم شيخنا، بالنسبة إلى المسلسل، ما المراد من المسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب؟ ما المراد من المسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب؟ ما أدري من يذكر هذا يا أخوان، المسلسل بالمحمدين إلى محمد بن شهاب الزهري، من يذكر هذا السند؟ أدري أنا ما أذكر هذا الآن. الله أعلم. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز الإنسان أن يذبح أضحية خارج بلده؟ وإذا كان جائزا هل هناك أفضلية في من ذبح أضحية في بلده على من ذبح خارج البلد؟ يعني كيف يذبح، يعني هو نفسه خارج البلد ويذبح في البلد الذي هو فيها، أو أنه في بلده فيرسل أضحية إلى بلد آخر فيذبحونها عنه؟ شوف تختلف المسألة. فالأصل أن الإنسان يذبح أضحيته بنفسه في المكان الذي هو يعيش فيه، واضح؟ لكن لعل الأخ يريد إنسان يرسل أضحيته إلى مكان آخر وفي بلده ما ضحى فيذبحه له في مكان آخر، ما هو الأفضل؟ أن نقول تذبح في بلدك لا ترسلها، لأن شعيرة من الشعير، هذا يرسل وهذا يرسلها، خلت البلد هذه من الشعيرة هذه، ما في حد يذبح الأضاحي في هذا البلد، أصبحوا البلد الثاني ما شاء الله. لا ما تفعل هذا، لكن لا تفعل. بل بعض العلماء قد يقول هذا فيه نهي أو قد لا تجزئ، في كلام الفوزان العثيمين كلام كبير في ذا المسألة. الأولى هذا، إلا في بلد، أحيانا في بعض البلدان يمنعونهم يا أخوان، البلدية تمنعهم، بعض البلدان الكافرة كفرنسا ربما بريطانيا ممنوع أنه يضحي ولو حتى داخل الحمام، قد يأتي بالكبش أولا من أين سيأتي بالكبش من السوق، ثم يحمله في السيارة، ثم يطلع به البيت والكبش يصيح، ما أظن يتيسر له حتى يوصل إلى المكان خفية، صعب. لهذا يمنعونه فيما يتعلق، فهو يريد أن يضحي، كيف يفعل؟ يرسل المال. هذا مثل هذه الحالة قد تقول ما في مشكل، لكن إنسان في بلد سواء كان كافر ومسلم يستطيع أن يقيم الشعيرة، نقول لا ترسل ماذا مال أضحيتك ليضحى عنك في بلد آخر، لأن المقصود بهذه الشعيرة إحياء هذه الشعيرة، ما هي مقصود أكل وشرب وكذا. والله أعلم، هذا اللي نبه عليه العلماء. نعم، نبه العلماء على هذا المسألة. يقول سأل، العرف عندنا في الأضحى أن هناك مجموعة خاصة يقومون برعاية الأضاحي وذبحها وسلخها في يوم العيد. السؤال، هل يجوز لهؤلاء القائمين أن يجمعوا جلود هذه الأضاحي ويبيعونها ثم ينتفعون بقيمتها للأكل والشرب، علما بأن هذه الأضاحي منها ما يكون تبعا لبعض هؤلاء القائمين؟ يعني ايش يقصد بهذا؟ على كل جاء من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن الإنسان يتصدق إما باللحم وإما بالجلد وإما بالجلال، وهي الثياب التي تكون على الجمال، صدقة ما في إشكال، لكن يجعلها أجرة مقابل عمل أو ذبح هذا ما يجوز. لماذا؟ لأنه قد أخرج هذه كلها لله، فكون يعطي أجرة للذابح مقابل هذا الشيء فقد رجع فيما أخرجها لله عز وجل. لكن يتصدق عليه ما في مشكلة. يعني يأتي إنسان في يذبح له فيعطيه الإقرة ويتصدق عليه بلحم من عنده أو الجلد من عنده ما في مشكلة، وهذا الذي أخذ اللحم أو الجلد يأكله يبيعه وحر ما في إشكال. لكن كونه يعني يجعل الجلود أو اللحوم مقابل أعمال أجر مثل هذا لا يجوز، محرم مثل هذا لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي، كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه. وكون إنسان يتصدق به ثم أناس يجمعونه في يبيعونه ينتفعون بهذا أمر ما في مشكلة إن شاء الله. والله أعلم إذا كان السؤال كذا. أنا تصدقت عليك بالجن، أنت أخذت ذهبت للسوق تبيعه، إيش الإشكال؟ لكن صاحب الضحية إذا باع ما يجوز. لا ما يصلح له، بل بعضهم ذكر إذا لم يبع وإنما مبادلة، يعني يقول نحن نصنع من هذه الجنود آنية، فأنا آتي إلى صاحب الآنية فقول أنا أريد هذا السطل وخذ هذا الجلد مقابله مبادلة. بعضهم منع، ذكر ابن رجب هذا فرع من فروع الفقه أيضا، يقول هذا ممنوع لأن هذه مبادلة هذا بيع، والأحوط الإنسان لا يفعل هذا الفعل، الأحوط أن الإنسان لا يفعل هذا الفعل، تصدق به. هذا المتصدق عليه إذا أخذ الجلد قال أنا أريد أن يبيعه، نقول بيعه خلاص قد تملكته. لكن نفس صاحب الأضحية يعني يبيع هذا الجلود ويأخذ نقود ويتصدق بالنقود أو يأخذ مقابل أشياء أو يبادل بينها بأشياء، كل هذا ممنوع، كل هذا من قبيل الممنوع لحديث علي رضي الله عنه. يعني مقابل الجزار لا يعطيه مقابل لا لا يعطيه أجرة من اللحم أو من الجلود هذه، لأن هذه سبحان الله باعه، لأن الإيجارة هي بيع منفعة، فما في فرق بين بيع المنافع وبيع الأعيان، فمثل هذا لا يجوز. لكن تعطيه يعني تعطيه حقه الأجرة، وترى فقيرا تقول هذه خذه، إن كان فقيرا فهي صدقة، وإن كان غنيا تقول هذه هدية، هذه من الهدايا، يجوز الهدايا. وبعد ذلك إذا تملك يعني جاز له أن يبيع وكذا، لكن بمقابل لا. أقول السائل أحسن الله إليكم، من ضعف حديث حد الرجم للزاني المحصن لأنه أحد ما حكمه؟ سبحان الله، يضعف لأنه أحد أو لأن زيادة على القرآن كما تقول الحنفية، وما زاد على القرآن نسخ، والأحاد لا ينسخ المتواتر، هذه قضية الأحناف معروفة، يقولون هذا زائد على القرآن، القرآن ما يقف في هذا الشيء، وما زاد على القرآن نسخ والأحاد لا ينسخ القرآن، فردوا حديث، بل ردوا حديث ماذا؟ حديث فيما يتعلق بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، قالوا هذه زائد على القرآن، والقرآن يعني ماذا فقر أو ما تيسر من القرآن، ما ذكر الفاتحة، وهذه زيادة على القرآن، وهذه أحاد والأحد لا ينسخ القرآن، فردوا ما يتعلق باشتراط وركنية فاتحة الكتاب في الصلاة، قالوا هي من قبيل الكمال عندنا، هذه قاعدة الأحناف المشهورة عندهم. فمثل هذا يعني يخشى عليه، صحيح مثل هذا يخشى عليه، فقد رد الجمهور على الحنفي بقوة، رد الجماهير على الحنفي بهذا. فالذي يرد يقول لك ما جاء في السنة رمي للزاني، نقول قد جاء حتى في السنة قد جاء رمي الزاني، من أين؟ ماذا قال عمر؟ قال قرأناها ووعيناها إلى آخر ما ذكر، وأيضا يعني يعني ماذا من حيث العمل بها، هم يقول هذه فيما يتعلق بالسنة، يقول قد جاء في السنة ما يدل عليها، أو هذه زائدة على القرآن، أو أنها أحد، هذه كلها أقوال منكرة، هذه من الأقوال المنكرة، يعني نقول قد جاء في القرآن آية تتلى، والشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة، كان عبد الله بن عباس يقرأ بهذه الآية، فيقول عمر قرأناها في القرآن أي آية الرجم وعقلناها وفهمناها إلى آخر ما ذكر. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أنه لا إله إلا الله، يعني ذكر حادثة وقال قد يأتي في آخر الزمان رجل متكئ على ماذا؟ أريكته، يقول ما جاء في كتاب الله أخذناه، وما لم يكن في كتاب الله رددناه، والله عز وجل جعل الكتاب والسنة كلاهما ماذا؟ وحي، أو بمعنى الحديث. فالشاهد أن الرمي قد ثبت بالقرآن، الرجم قد ثبت بالقرآن في قصة ماذا عمر. هل عمر رضي الله عنه يعني ما قرأ ابن عباس؟ قال بعض العلماء يحيل على ما قرأ ابن عباس، ومنهم من قال لا، آية الله أعلم ما لفظها، آية كانت تتلى في الرجم الله أعلم، فرفع لفظها وهكذا تلاوتها، ولكن بقي ماذا حكمها إلى يوم القيامة كما يقول عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا الذي يقول لك هذه أخبار أحد وزايدة على القرآن وما زاد على القرآن لا ينسخ القرآن إلى آخره، نقول هذا ما هو صحيح، بل قد جاءت آيات في القرآن فيما يتعلق بالرجم. نعم بارك الله. نعم في العدد، ايوه وهذا الأحناف يفرقون بين المستفيض وبين المشهور، والجمهور أن المشهور أنه شيء واحد، لكن الأحناف يفرقون بين هذا وهذا، كل مستفيض مشهور لا عكس عندهم. الجمهور يقول ما في فرق عندنا، هي من قبيل المترادف اللفظان والمعنى واحد، من قبيل المترادف يعني اختلف اللفظان والمعنى عندنا واحد ما في فرق، قل مستفيض قل مشهور. على كل هذه اصطلاحات يا أخوان، هذه اصطلاحات، لكن يتعرف على الإنسان حتى لا ينقد هذا الرجل عليه رحمة الله. تقول هذا الرجل من أين أتى بهذه التعاريف؟ كما مر معنا بالأمس، أيش الذي مر معنا بالأمس لما عرف ماذا المتصل ماذا وما بيسمع كل راو يتصل للمصطفى، واضح أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء ما في انتقاد عليه، لأنه يتكلم عن الأشهر في الأحاديث هي أحاديث النبي عليه الصلاة، ما في حد يتكلم على آثار المقطوعات، فعلى هذا ما يأتي عليه هذا النقد. لكن تجد بعضهم لابد يعلق تعليق، نقول له التدقيق ما في مشكلة، لكن لما يأتي إلى هذه المسألة يقول لك شوف يعني ترك يعني ماذا القول الصحيح في تعريف ماذا العزيز والمشهور، وذهب إلى أقوال الله أعلم من أين أتى بها، وإذا بها أقوال المحدثين. من هذه التنبيهات، من باب التنبيهات فقط يا أخوان، وإلا في الأخير هي مصطلحات ما فيها حلال ولا حرام. لو أتينا على هذا ماذا المشهور نقول ما روى في أقل الطبقات واحد، أنا اصطلح نفسي ما روى في أقل الطبقات واحد أنا عندي مشهور، خلاص وش الإشكال؟ خلاص عرف الناس اصطلاحي أقول هذا مشهور، لما يقولون قال مشهور عرفنا اصطلاح فلان، إيش الإشكال؟ فهي مجرد اصطلاحات يا أخوان، مجرد اصطلاحات، بارك الله فيكم. طيب الآن